عرض تماشای انقلاب ول دنیا من کدوه لا ام صالحه صالح لو وقت وقت ایتر استعمار تازه پیا بوا ولا برابر استعمار گوریه غربا وقت ایتر امریکا بوا سلدم دارو سر گوریان لم لا يسوى الشوروي هو الدمدار يك نوع تلك الاستعمار ولا تاكل كردن لو زمانه وكأمانه بوزوره بصلاة كان فيها كبيرة من أمولاته وبخت بيتشارة ولا لهر كونيكا حركتك دياوي تكاني دياوي بو ملت عزازوي لجير دس حكومتي ريكا كحكومتك كان نوكر أماننا بأنواع دستي تغل دائما ستوكتليانا من هشير سوا سوكن هرم ملت إيرانا چند دفع حركت انقلابي دستي كدوها بوزورة وديات كدوها مثلا جريان سلدار الجمنال كان جنب دوها انقلاب الجمنال انقلابي ببغاقي فرابته زريف عادلانا منطقي ريكو بيك لانقلاب نفسي شو لم انقلاب اخيري شئ لو انه فرخات تربي آيان دي شوكا وردو وردو تدريجي ارو يبرو هر لبرو بتو محكم ريقيته يأتي لو وقتا انجلستان فرزول دادو لإيرانا انجلستان روس شوروي زمان لنين لنين ايكا مزم وعزانا واقعا فرياد رسم اللي هو كنا مكاني ماونا شه دستی یان کرد ول بین بردن ام انقلاب رضا خان دواد ریا یان هاورد اواز کوتا یان پیکدو او یان نیا سرکار و قدرت یان پیدا ولی نیم مکرر سفارشی نادو حتی کتبی نسیل سردار جمال که اشه تسلیم بی چون که ساخت و فاقی کدوله تک انگلستانا مقدارک تجارتک مقدار نفعی تیابو بو شوروی انگلستان تعهدی کبول ایران دستگیری بوه که شاید حد اکثر بیجی او وقتا قیمتی ملیونه کبول سالا حد اکثر بیجی جو سال پانسه هزار من نفع که ابو لینین با پانسه هزار من نفع او که انگلستان دایی پیل سرمایه ایران نده این خواهی انقلاب ایرانی فروت سردار جمعان نگام چکانی فروتو ایرانی با وقت کرد یا خیر سال سیدو قضیه نفع ام دوان افرکا و ربون ده انقلاب ولی ایران هرچن باو محکمی و بتنی انقلاب جنگل نو ولی کن واقعا زوری سندو تقریبا تواو ملتی خطوه جموجو و خریب بو ملت ایران هم لدست شاهنشاهی و هم لدست داو استعمار انگلستان نجاتی دوی او وقتا امریکا در صلاحی که پیان کدو اشتاد ایرانا انگلستان هو او کل سختون شبت مفتوه مانا ازر لبیستان نوی و لیج مفتوتان ازر بی لو وقتا امریکا رقابتی دو بشک بتوانی لیران ایرانی شاوک فریده جیالتر بتوانی جی انگلستان بو ریتو حاو پیمان دوستن با یکو ولیکن امانا خوش رفی انیا و جماعت دل و جماعت کالان کن که هاو پیمان با یکو بود زیاب و تالان ولی هچی بتوانن کلاون نسل یکتر ضربت هلنده یکتر حدا یکترین شاکو جن ام استعمار گریه ده با جوله ده گری که بو به هر جوره بی جه انگلستان دیش کاتو خواهی بگره دو به هر حال انخلاب ایران جوری اگر انگلستان امریکا ولی زیادر امریکا با جوره انخلاب ایران یعنی ورد کرد با اصیل او زاهدی دواب ریا عمل بونکا او کودتای نکدو شای ملبون یان هاوردو بوزوره چندین ده سال ملت ایران یان دواره خستو جیر چکو که ظالم الله سال سی دو تا پنجا و حفت یعنی بیست خرم سال در دواره تالان مملکت کریا امنو کریان دانیا پاس یان بوکتا دیده سروت مملکت با تالان بور ببارت بور ام سابقه لیل ایرانا و فریخ لم دور السابق قبل لگجی دنیا که هر وقتی ملت البریتان دو حرکتیک تکانیک بین خویانو لجد شفوک ام ظالم ولا بین دروا نشانی اداک ام انقلاب و لایرانک تو سریا خطر یه دوره دوره بودش تو هر وقت کار آسانی نیه. اگر او انقلاب و مخصومان ریا او حرکت و بتدریج شکه شکه او یبرو هر وقت بروی کبرو حساو من سدود لای کم دفعان قصاو تری گرد بو که بلت کن ایتر حساوی حالی به لحقونه حق حساوی حالی به لعدالت و ظلم حساوی حالی به لإسلام واقعی و إسلام درباری إسلام تکی و خانقا فرق امانه لیک بناسه جیاب کاتو متوجه به چه ظلم و لیکی لیکی لیکی چه بشکه لیکی خوریا و علیکم السلام امانه حساوی دست کاتو براسی وقت حرکت انقلابی شروع به بتواو قدرته بتواو استحكامه وبريته بلوا واللواني بي نتنيا ملة كرد أم انقلابة بتواني باقي ملة المحرومة إيرانيش بشتي نجاة بها احتمال او يجيبو حتى ملة كردي كنجاة دا شنك محكم أروي برو وقت منالي كبتدريج وردودا درسي بيبيجي ذهني خمرا نتاش فرز نويت فتحي نويت وردول دست فوال فيابكات لآخر وفر الزهني تجوي وفر بالي آخر تجوي وفر خاص حالي اوي حركة انقلابيش بوجورة سا ابوجورة كأيما لصال شلوثية وشروع من كدو لصال فنجا وشش عدد من كدو داير كدن مدارس قرآن وحساب من كدو دتا فانقو صوتر لاي كمي الشي كاركين تا اوقت اوقت ما بيك بيجي الملت كد قيامك بوصل نويح اخوات بو امكا ايتل جير ظلم وربيت دلوان كشكا للحاز الديني وفتمان غوشنا كتو لباس كردي ما نوبو مثلا بعض جوان غلي با ايمان اهاتنا لاي ما اوانش بيان عيبنو در فاتو كشايا انفرادا وفانتول يعني كده فايان مثلا لسانسية بو دكتور بو في عيبنو شنك قبولي كراواتي فرادا فانتول يعني كده فا بو جورا كشكا من اللي تكر خوي لبرشا خوي محترم بيتو فرهنكي خوي لباسكي خوي احترام في اكا لبرشا يو ام کار که ایم لسن و شرمان کدوم چکه چکه خرید بو اتنیا و آذانی لهیچ کنی که خبری نو بگید جای که شیخ ملاکان گشتی ناتوان شیخ خلق گشتی جاسوس بو افن مزدور بون کاریان هر جاسوسی و خیانت بو ملاکانش اده که مزدور و جاسوس و خائن بو ده صلاتیان بده سو بو منصبویل گوره گوریان بو قدرتیان بو باقی ملافقیرکانش ده صلاتیان نو هیچی کن پینا کریان هم للحاظ مالي وفقير هم للحاظ سياسي وهيش قدرته احترامي كان وبتوان كاريخ كان ولده ولده لسنه وخريق بو أثنياوة كملت كل ورياض ويتو وحركته بوزورة بتدريج برواية وكأوبه من علي صالحة درسانيكا فليده لكي خاص علي بوه لآخره براسي جيبه أميد بو أما أما أم انقلاب إيرانها تبروك بعض باوك ودايكي الناشي من على كام يعني خوشة يا ذهني كنا لشتكا زوري بوترنيشن أشي يا الله خيني يا بعض معلمي ناشي ندر أصوله البته من على تمالبي بهر حالة شيء تشويقي قوة داري كيف خيني ولكن تمالي ناكاز واقعا زحمتك يا شجري كيف خيني حالي ناوي إرادة إشكالي حال الزينية لكاريا لبرنامج درسي على معلمك يا هاتشي بزور وقت زوري بوترن أو ليس خمراك ما شافي دواي فرشش كلاس هیچ فراره که اصلا مدرسه جیتی علی تا وقتی من علا ذاتی میه لو دوا دفع دوانزو سال لطریق خیلی تا سلاس پنجه یا سلاس شش یسینه فراره که لو دوا اچه بو گروبانی اچه نازانم بو کارگری ام لا اولا بو مخوی بدست خوند نو نجات دوا انقلاب ایران وو ام برنامه صفحیان وو او که زور بیری بو من علی بزور بیری اشه با سوال دوی خانوار بیر بپله بو ملتی بپله خسر ریا لحالی که مشیه صالحی سلطوری بگشایی بهر حال نقران بود كأم انقلاب السطحيانة لتباعث انقلابك ايميش بوشا بوما تنك وقت السطحيانة ناتواني حساوي لبرابط دست السغل وداول استعمار والدربي ام دواب رياغلا شون انقلاب الجنغليان شكتا شون انقلاب النفسيان شكتا شون حركة غير تري انقلابي لإيرانا مكرر بوغا وبوغا وك مشروطة وك تماكو شون حركتي الانقلابي قورة قورة للدنيا بوغا حتى فريبوغا قيئة موافقية فيروزي شكتي عندها انقلابك ايرانيش بچار الدلدي سرو اشكاله بي ام نقراني ما نبو دوبارة قضيك سردار جمال بيش بيرنو دوبارة قضيك نفس بيرنو ملت بيشارة ام قشته كشته براو ام قشته عذاب كيشي او ام قشته بوبختي كيره وريت حمل قاتش الاخر ايه ما شبك والله هروك اولياته دعمت شفايدي كيه ام نقراني يلمانه بوها لأولو كأم انقلابه بيشهات شده دي ترغيلي لو با درسته يدو بذي تبارك ام انقلابه ايميشه ام اجده بينوها وستشا وستقرك كانياوك يا كاريزه كلي بي كأم كاريزه ده پانزه سال بكتي دشوني چندين كيلومتر لم لولاو بروه كبتواني اوك هميشه يو طولاني كايدن نوريتو تأميني بقى هس كاريزه القيمي چند فرسخي ولكن لا فاوي بي لكتوف را كاريزو هتشتا تو تازل دا سوفي فبيا هشتا اتوار فرشتي لچان نتوي دا سبروا لا فاوي بي قشتي دا مالات مليكا ووزي بساولة بالهدوار كار ايه مكار او كاريزو بوكا كارك منزود واي صال هاي صال بيتا اوي واقع النور يتو ولي الانقلاب ايران لا فاوي لا فاوي بو هات كذي هرو كثافتو جنجالو ولا زحمة ايه ميشي بربال داولة بيني بي نقران بوين حد لا اول اولو كار شتيبا وزورة بيش بي جا ملة كرد براسي اگر ام انقلاب ايران جاري تشنها تاي دواي دفعان وصالتر اول رهبر انقلاب ايران هو في شو انقلاب شنك ما شاتك او حركة انقلابية كان بل لو انقلاب ايران تش بي لكردواريا بول لحش كون ايران انو ابو جورة او مدارس قرآن دائر او نوبو جورة هل برو خنوارو نخنوار جنو بياو كرو كنش هرورش أكريانو حالي أكريان لحقيقة إسلامو مسيرة انقلاب إسلامي أنتي نشان الدلياكة هج جورة ظلمك هج جورة نحساوك لآيان دا قبول مكان أو جورة إسلامك إما في أنمان حالية كرك حتى لبرابر كسيكو بيسي أما خوي وسط الشرك حتى أما كيك نفر عبايكي بي ميزريكي بي كخلق ترنيان ويبو خوي جيابكاتو لخلق أما قناه ومعصيته أما فخر فروشيه حتى أما كيفنا فلقبي ببيجن ملا ببيجن شيخ ببيجن سيد ببيجن حاجي أملق بما قلت لي أكال خلق فخر أفروشي بما أما قناها أما أنا قشتي باطلة أشياء إسلام أما أنا لقشت قشت لبين بوا تواو إنسانين قشتي أشياء هاو درجة بي للحاز ماليو للحاز معنويو بانو خوار نميني ما قولونا ما قول نميني ألقاب نميني امتياز وعلامة ومدال نميني أبو جورم محكم خريج من ملة كل من حالي أكرد كبراسي أم ملة أيتواني بويتا رهبر انقلاب بو إيران وبطلو من دقيقة ورميانا أقر آواز شوية برو ولكن هشتا إسلام جيه نريدها هشتا أول كارا لكتوب رأى من انقلاب إيران كتبوا چنين قران من كخوايا عن انقلابا بلي بعد حال حق بنته وملت حقية ورزيته خوي نجات بابد الظلمه ولي شنك بيبن الرتا شنك حول حول عجولانس آخري شتيب حساوي النابي وأبيت بعد انقلابك إيمه جاء الغداء أمفر مفصلك بيجم شه نسبة لبين انقلاب إيمه انقلاب إيران أبو وشوت أم انقلاب إيران وباعث أم انقلاب إيمه كبو جورة ورد ومليكا أما فرق فلاني أوي ولي خلاصي مطلب أو كباحث مجلاني بوكي أما بوكا أمزاني وقت أم انقلاب تشتي يا الله وقت قدشتا تظاهرات واختشاشات ودزاغل جاسوسي ومزدور الأسفنكار عليه انقلابك لبيني بوكي شونك أم قدرت استعمارية لحرواك وجمانا الآن لسلق السيانة أمريكا وشوروية هجن رخابت يعني هكذا تكيس كلنا ولي هاو دسن لطالان ملة ولا لما كنية من قدرتي تبقيابوي كسي تربطواني السلق بسرقا بنابراين هجن بيكو دسان دسيكو ودواي السلق بني انسلاب وكسان هرواك خوالتان هز أمريكا وشوروية هجينيش كتازة قريك تبريت قدرتي فودنية طالان سدن أمانة هر سيانيان تا آخرين لحظة هر عليها انقلاب إيران سيانة كدو هر قاليان وفال شاوزو هر حماية شايانة كدو قولتان نتيجر أما دليل بوكا دوايا وأذر انقلاب يستر تشي متحدا أمانة قشتي متفقة بوا مع انقلاب لبين بوانو شابير نو يا شانا نو كريت الفقناك أبو أوان خوشو قوانو نو فادار مين بنوكر خيان مهم وصل نوكر دان أمين به خيانة بالملة كاتو خامت كهوان أمين به بو أوان وخائن به بالملة سمري به بري به بو أوان أما رسول بودا ذهنك انقلاب أعواز سطحيان برو يتبرو درقت أم قشت دستيتو مكرية لنايك صوزي درست كرية خصوصا لكل دواريا لباقي جياء الكرام أجر شرائتك صرفي هاس مناطق مرزي معمولا حصار ثلاثة مناطق مركزي لمناطق مركزية خطر كم درحس ولا لمناطق مرزية أم قشت قدرت ولا أتوان مرتب إخلال قريب كان ولو دوار ملة كرديش أو نمحوية إلى بوزشت وك أم حركة انقلابية لم تنصال إيما أذاني توانية هشتا زيني بكاتو زماني ماوتا تواو زينو بيتو كزرو بيتو كإذر مطلقة هيج ناحساوي قبولنكا هيج ظلمي قبولنكا هيج دروي قبولنكا لبرابر زورو سلني زوا هيج وقت سلني خطني فري ماو ملة كرد بقيدة أو حتى واقعا ماوي نقران بون كأجر بيتو باقي مناطق إيران فرا توش مشكل نون لدواء انقلاب ولي مناطق بمرزي سرحدا كان كريغي نفوذ امريكا وشوروي نوكر كانيان هاد وخصوصا كردواري كلولا او عراق لولا او تركيا وحزب بعث عراقيش اناسين وازانين شدش مني تبو من ده كرد شون بناو دل صوبي صوبي هرز دابتر من ده كرد ازانين شيكر ده من ده كردو و وقتی دیگه به سر هاوز فکر ما که دو کسازی ملت کدی بیچاره که هیچ تا دو تو دشمنی خاص نناسیه هیچ تا ویدیان و سو هیچ تا حقوقات الحالی نوه اگر انقلاب پیش بی ام گشت دزگا جاسوسیه لیا الله مزدوره کن خویان فایر کن خویان بربره نولاد کردواری ملت کدی بیچاره لجر چپو کبانا چپکا اگر للای کوا دل خوش بین که انقلاب بیتباعیس اما کمیلت کرد لجير الظلم وزور الشاهنشاهي نجات بيه ام قشت فقيري وبربختي ومحلومية بغلاها تسر سريا تواب بيهتو آخري روي آسائش وخشيق بيهتو سر برزو كاتو فرهن خوي وزوان خوي ومليت خوي بناسيني بالدنيا وكهرش المدت والدنيا با رسمك ك لإسلام آهز آزادي خوي واختيارات خوي لدس خوي عبيه لبرابر و امن گرانی هست که چون که هشتا ولیان و صدوش و دشمن به یزدیاناکات و حساوی للایک تلو دوباره ان انگلستان للایک و امریکا للایک و شوروی للایک و نو که اکانیان که اسرائیل که حکومت انور سادات که حکومت بعث عراق لو دوام مزدور غیل شاه هاو دفت غیل شاه که هشتا لإيران آماغن أما أنا قشتي دس وانا دس يكوا كردستان كنا رسل دو جيغي الرسان خيان ملة كرد بيشارة لبعدي أما سر برزوكاتو روي آسائش وخشي بويني أو نيتر زلة وقربختي وفقيري ودوافرتي تحمي بيضا مليا أما نقراني يبوهو لدلما وواقف يديشتو راسو أرزت بي حلتك حكومة إيران رجيم بزشتان تقول أخطو كفت أواك إيدي بكفير ده صلاتين ما بو بيجيلو دبن كما شاكت إيه لم لاوي كستري بزو كست لو لاوي كستري بزو كست لو لاوي كستري بزو كست شتغير إنقلابي بن يعومو لإنقلابي دو غد إنقلابي دو سبو لحالي كفتي لثنو كما شاكتي بر لوكا حكومة إيران تقول أخطو زحيف دوي لسراسر كردواريا يك جيغا نوكا رسمي وعلني عليه حكومة قصير كثيرية بحثية كثيرية إن ملايك، إن شيخيك، إن معلميك، إن كارمنديك، إن فرديك هيج مركزيك، مزقتيك، مدرسيك حيج جيغيك نوكا بتور علني ورسمي حقائق بيجي يتمدمومة دم حالي كثيرية لخيانة وفساد الحكومة تنها قدرتك التي واو كردواري أبو إيه ما بوين لحالك باقي مثلا ملاكاني تعرفي بوشت ام مراشي عزدينك امام جون ابو لبو كانان لتك جماعة ديلا مستقلة شون بودياني فرخوش يمقرق بوشم كفرقي بو لتك ملاكان ترى مقداري مثلا شون فرخكي شو امام جمعة كان تر ساعاتي بكردي اهاتنا قو بالاي شاو تعريف كردني ولي او فقط لخطبه عربيه دو اي خير يفيد نشا لبرو ايتل خوشم قلت بو تونك ايجي مجومور بلاي كويرو واشا چاوا وقت امام جمعة كان كردواري قشتي بو جوربون او كامام جمعة بو لكردية دو اي خيري ناكب بو شابل كل عربية دو اي خيري كل برو محترم بو لنزل ما او ايكي شتيت ايش بو باعثة وكا فرخوشم قلت بو اویش او بوکه ل وقتی که ملا دولت جمل بودن کان و شیخ کان دستیان داده تی که او توماریان درست کرد علیه من صلها مکاریان بود که اما کمونیست، اما دامسهب، اما منافق، اما کافر، چه انواعش تیلیان درست کرد بردویان باستاب لغ ملا شعیدین این زاین کرد. آن بر او واقعا خشم کرد که او نشان می‌دهد و با وجود او امام جمعه او لطرف شاو دان ریاو حکم شاها و دستیو هشتا او نشهامتی بوی که چتیک ملاغل دولتی بیجن امزای که و امزای نکا بو باید احترام و خوشی بیسی به هر حال رابطه دوستانه من بو لکل جمعاتی لرسی خلاتوین اتفاقا جمعه ها تبرو چوین لجمعه دانشتین رسیق کن دی او جیوال عربیه لقبی عربیه دعای کت بوشا انو شایان دایی که دامیشتا او لحظه نتوما خطبه جمعه نمزانی واقعا بو جور دعا اکا دست من برزو کردو فردو خوش بین لدعا اکا لکتوب رات ماشا من کردو عای بو شای ملعود کرد دست من برو بو اما او چل مثل رفیق لینا لو دا خلاصا رفیق الوقت کچلم کن امسا فیا خوشوی سکت امسا ملا خوشوی سکت کبا عربی دعای خیرکا بو شاو منو منیش پینام بو یک دو تاوین ما کردو آخر شکا بید صلاتا پایینیا تکیگای کینیا خاصترین ملای رسمی لنا ملا رسمی کانا و ایلا فرم ملای با ایمان من بو لگوش دیکا ولی قدرت و دی صلاتی کانو کاریب کن ولی لنا ملا رسمی کل طرف شاو منسبو مقامیان بیدیاو خاصترین یا ملا شعز دین بو ملا شعز دین خاصترین او بو که بکردی دعا خیلی ناکر بحربی دعا خیلی کن لقد بای عربیا فقط دعا خیلی کن بکردی فرن آهات شانو بالی آمد داخل سن باخي تريش وصيان معلوم بو ولو قبان لا تكت ما شامان تريد حكومة الشاد تقول لك بو زورو دا صلاتي إنما لقلائك وإنسان انقلابي برزو بو برو غلي انقلابي سريان برزو كر داسو شكوشغل شوا أسمانا دي هيها وداسو شكوشي شوا أسمانا باشا بشي خوي ولكن لا يعني هشت من اللي تحالي بكر داسو شكوش يعني زد إسلام يعني افكار ماركسيستي يعني مخالفة دشمني للإسلام ملاشي عزليني بيشارة بارها وتمتين كل مخلطة كل أمانة دشمني إسلاما كل بارها كان دارة دست لسفر كي بغضا كان ليا دواي شن لفا قصد نودي والله حالين بو أصلانة كس أمانة سوء إصفارا كمان ولي شارة نية من ناتوانا دست لوانا حضورا بار حال شونك ملايك بدستيان وبو ملتيان أخلطان كأمانة دشمني إسلامي لحالك ام گروه ولی اگر راست کن آخر دو جورن ماسیسیل. بعضی که ماسیسیلی که صادق و راست هر لجوا واقعا ماسیسونو عقیدهان واقع و چون که دیانت کسی فکیت کی و خانه خاکانیان دیه شیخ و ملاکانیان دیه متنفر بون به اسلام لبرو علاقهان با او مکتب کمونیستی به اجن لکودی خمانه پیاکی بگر. آنها راست و صادقان به هر. ایده ای که هنگ هر خود دزگای سواک درستی هنی اکر که اغلب گروه المارکسیس گیریان سواکی کنش بنام مارکسیس را تکیارا بون اده ای کشن که امریکا سیا درستی هنی که مارکسیسی را سیایی اما نه گشتی تکل بو ملیکا گشتی سری بر رو کر به هر حال چه امریکایی به چه سواکی به چه روسی به چه چینی به بالاخره مارکسیس و دشمن اسلاما اما مکتبه لتک اسلاما سازشینی هولا غا اسلام لبین بوا اما یکی دون دشمن ملیت کرمانا شعز دین توی جیه چهن امان کردن اولا دو دان دلیل که کردی یک مارکسیسم دشمن لتک ملیتا سازش نیه لتک ملیتا و تنفره و اروانه با ملیت چون که ملیت و تین و حتشت لنظریه معلول شرایط اقتصادی گذشتت و او شرایط اقتصادی گذشتت خراو بوا اشه لبین بچه پس امانی شواده کتاب ول بیشتر اشیا لبین بشه ملیتی شهر و سدین خنثالا نظریه حول غالب بینی بوا مخلص امان کردیم اما یک دوم اخر مناشه الدين تفصيله ترو فالله كي خد بينا تا يك نفر كرد هز 20 نفر 30 نفر غير كل دوار قصقتي اوانا انبرو خمال سيسرقو بو كرد كارناتن كاريان نيه بسر كردستانو فقط شونك لجيه الكراجيه فايان نيه ملت ورياسرا كي هلبيان اكم لهرفي سربزكنو اوانا توقسريانا ازانا امانا خائنا منافقا خصوصا امريكاية كانيان سابقاني فرلوش نسكا شي خيانتي كان كل سال سودوا حزب تودتون هر مارسيسيري در حزبو ديش يكيك لقديمي ترين بروغل مارسيسان انقلاب ايرانيان ورد كرد اما هلا بشتي لجيال كرا دركي كم ريان ناغل ملت كرد بيبخت وفقيرة كن لكل دواريا امكاناتا شوكا شوال نفر وقتو حسب دستيانا وملتي بيبخلتن كل بير مرد ومردانا لبر جماعة فارسي ترك كومونيس ومارسيس ام اصلاح جورغ لك هالنا وكل دواريا اصلنا وكأنا شي بيان بيجي مارسيس ولي بناول جورجور ناويانا بسيه لبر جماعتك خائن ك طوليان بي أدرية لطرف أمريكا وبي يا سوريا وبي يا هركوي إسرائيل وعراق بي كعليه انقلاب إيران كار كنتو بي ملة كرد مفوتينا خاك كردواري مكرب حلقي أم ملعون خائن ولا أم كرد فروشة بي شرف ولا هر فاينو فاينو متأسفانا واقعا فاينو عودنا خي خيانتنا كانوا حزكا خمتكا بملة وأمانا جابا هر حال ورد ورد زمان غزر يا خواه كذي هل خواهن بدن خواهن يعني خلطة درهم او وقتا حزب الديمقراطي هاو دستي اكلتك امانا بارهات اذكرهم بيانا دابا تران حزب ديمقراطك حزب ديمقراط سابقي خاص بو بو ملت كاري تدرى مكفنا تكمات سيسولة بين بار ملت بقرن ملت كرد بيرنو امانا ويلكن اخري خلاصة شكا من حزب الديمقراط جيابوو لوان وردو ورد حزب الديمقراط ما هي تواني في الصدر ومعلوم بو مناسة جلال براي مناسة حزب الدين شون أتشي اللي كان في البحث وفول تيري معلوم بو كوملا مجموعة لخائن ولا أمريكا وروسي وشيني شون لقلايك وأتشن على ورنو حقوق النو كري أسينن عليه انقلاب كارف كانو خلاصة هر خوان ورد ورد ما هي تخوان ينخص الصدر ومتأسفانا هلا بغضك اليا وتم ملاش عزين وتم تؤقل انش كبار من اللي تكبره ايسيش بين حزب الديمقراط ام قلوها كومونيست ولا شيارة شوك حزب الديمقراط سابقا يجي هزبو من اللي تكلبوها بي اقل انتو با فال بغا بوا وفال مغا بوانو تم بوشونا بو بختي بوشونا بو شانسي حرج تليخ راو تنية ليخا انتنية نسبت من اللي تو اشي اوي تدار دسبو او شوك كومل او فدائي يل دشمن الدين دشمن ملية تو اوي تدار دسبو اوان اخلا انبير فالدو حزب الديمقراطي وكسابقه يجيسة مسائل مليا متأسفانا لما انشاء تشاري اشتباب وشو طالي زاوة خاينة كانوا كحزب الديمقراطي اعلامي كدوا فعلا كنية لدى حزب الديمقراطي يعني ديني تي ويلكد مليتي تي ويلكد هاتي باري ويلكد بار حال بيش انشايتر ملتنا اقاه بي كساني واردنا ونسبة بمسائل اوا فلول وبخت اون اون الدارة دس بو دشمن عليهم من الاخوان من الاخوان جابها الحال لقلايك وام قروها خائن ولا ام قروها مزدور ولا ك طول امريكا والعراق وشوريون البته سجدت كان امريكا وشوريين ولكن امانه نوكر اسرائيل والعراق واملا اولا كي بويانو عليه انقلاب ايران تحديدا سريان امانه سريان بردوك ما شام كل عين او وائم اللي نقران بينا وخريك فيها جاها وار بو ملت كرد شبكا بدس ام قشتا قروها خائنة وشون نخلطي شون خاككي ويران نوي شون او نيت البوضخ يسمي شيئا نوي